بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نسرد أحاديث المناقب النبوية، وقد وقفنا عند حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، وهو حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، حدثت به عن زينب بنت جحش، ففيه رواية الصحابة عن بعضهم، فأم حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة، وهي أخت معاوية، وروته عن زينب بنت جحش التي قال الله عز وجل فيها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا على زينب يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب كما تقدم لأجل أنهم أول من أسلم، وهم أكثر الناس وقتها، فناسب أن يكونوا المخاطبين، وأن يكون الويل والتوعد والتهديد لكل من يصلح لهذا التهديد من المسلمين، وفي مقدمتهم العرب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقوله ويل، قلنا ويل كلمة عذاب، وقيل الويل هو واد في جهنم، فالويل تستخدم في كل توعد وفي كل ما فيه سوء وشر وهلاك وتابعة للإنسان لا تحمد، كل ذلك يستخدم فيه الويل. فويل للمصلين، فالويل هنا يخبر عليه الصلاة والسلام به لأمة الإسلام وللعرب في مقدمتهم، أي ويل لهم؟ الويل لهم من شر قد اقترب. فحق للمحذر المشفق عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا إشفاقا على أمته وتحذيرا لهم، ولأن ما سيأتي من الفتن ومن الخطوب والأهوال وجميع الأمور المفزعة، فإنه عليه الصلاة والسلام يذكرها ليحذر الأمة منها، ولأن الإنسان إذا حذر قبل وقوع الشر وإنما عند ظهور علاماته، فإن الإنسان ربما استعد لأيام الشر واستعد لهذه الأهوال المخيفة والفتن المطبقة العظيمة الآتية. فالإخبار بالفتن فيه من الفوائد إخبار الناس بها لأجل الاستعداد لها، والإنسان بطبعه إذا لم يخبر بشيء عظيم قبل حلوله به لربما صدم عندما يواجهه هذا الشيء العظيم، فيناسب الإخبار لأجل الاستعداد، وأن هذا الشر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ويلاً آتياً وشراً مقبلاً أنه قد اقترب، قد اقترب في مفهوم الشارع تقال للأمر المتحقق الذي سيحصل، لأن القريب آت بلا محالة بلا شك، وإنما الذي لا يأتي هو البعيد، فكل قريب آت وليس البعيد بآت، فما اقترب من الأمور لا بد أنه سيأتي. وإنما يسمي الشارع كتابا وسنة الأمور الآتية المتحققة بأنها مقتربة، قد اقتربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم. شوف كم عاش البشر والخلائق منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، وهذه الدنيا كلها مقتربة وكلها قليلة وكلها كلمح بالبصر، ومع ذلك انظر أعمار الأمم والأزمنة الماضية المضمحلة وما بقي فيه الناس إلى يومنا هذا، فهذا كله ومع ذلك يسميه الشارع مقتربا، ومع ذلك قد يراه الناس بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالإنسان بطبعه قد يستبعد ما طال عليه فيه الأمد وطال عليه العمر ومرت خلائف الناس وأممهم، فلذلك قد يكون ذلك مدعاة للكفر بقيام القيامة والحساب. أما المسلم المتيقن فيعلم أن الشيء القريب لا بد أنه آت. ويل للعرب من شر قد اقترب، وقصد بالشر المقترب خروج يأجوج ومأجوج، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه والتي تليها، يعني صارت أنها مثل الحلقة، والتحليق هذا معروف في الإشارة. أما قوله عليه الصلاة والسلام في وصف ما أخبر به من اقتراب الشر وأنه انفتاح ردم يأجوج ومأجوج، وردمهم هو السد أو السد، وكلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، فالسد هو جدار عظيم ويسمى الردم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أو ياجوج وماجوج، كلاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، مفسدون في الأرض، وأكثر القراء يقرؤون ياجوج وماجوج، وقرأ عاصم الكوفي بن أبي النجود إن يأجوج ومأجوج، ومن قرأ معه بإثبات الهمز وتحقيقه. إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا؟ فإذا السد والسد والردم هو الجدار العظيم، وأن يأجوج ومأجوج يريدون الخروج على الناس، والله عز وجل لم يجعل خروجهم الآن ولا قبل الآن، إنما جعل خروجهم مؤقتا بميقات، وأنهم من علامات الساعة الكبرى، وأنهم آتون في الزمن القادم، وأن خروجهم موقت بوقت، فلا يمكن أن يسبق أجلهم في الخروج، وكان لابد أن يجعل الله لهم حدا لكي لا يخرجوا. فإن هذه الأمة أمة يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة في الأرض، مفسدة للزروع والثمار وسائر ما يقبل الإفساد، والرجل منهم لا يموت إلا إذا رأى ألفا من نسله، إلا إذا رأى ألفا من نسله، وأنهم يتكاثرون ويتناسلون، ولهم زروع ولهم بساتين ولهم ثمار ولهم أموال ولهم أعمال. ولتصوير إفسادهم في الأرض، فلعلهم كالجراد المنتشر أو أشد، والجراد عذاب من العذاب ذكره الله عز وجل في جملة ما يسلط على العباد من العذاب. فأرسلنا زيد الجرادة، أنت هنا ما شاء الله، والقمل والضفادع والدم آيات، فجعل هذه جملة من أنواع العذاب، فذكر فيها الجراد، وأن الجراد يفسد الثمار والزروع ويجوع البشر ويوقعه في جذب وقحط فتزول كل الثمار. كذلك يأجوج ومأجوج، ورد في الحديث أنهم يمرون على بحيرة طبرية، فمن مر منهم في مقدمة المارة يشربون ماء البحيرة بكامله، فإن جاء غيرهم قالوا أين الماء الذي كان هنا وهم قد شربوه. قد ورد ذلك في الحديث الذي في الصحيح وسيأتي ذكره، الذي فصل في شأن يأجوج ومأجوج. وبعضهم قال إنهم شبر أو شبران، وأكثرهم طولا 3 أشبار، وبعضهم قال بل أذرع. هذه كلها روايات ذكرها العلماء، لا تكاد تجد فيها رواية موثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمن يعتد به في الإخبار عنهم، وهم غيب، غيب لم يرهم من يخبرنا بأنه رآهم على هذه الهيئة. فالمقصود أنه يذكر في أجسامهم أنهم صغار، وقيل بل كبار، وقيل هم من ولد آدم، هم من ولد نوح، ونوح من ولد آدم، وأن أقسام أو أصول الناس 3، فولد لآدم سام وحام ويافث. يقولون سام منه انحضر العرب والروم والفرس، سام، وحام ابن آدم انحضر منه البربر والقبط والسودان، ويافث انحضر منه ياجوج وماجوج، فهم من ولد آدم، من ولد نوح ومن ولد آدم. وقيل إن يأجوج ومأجوج هم من أبناء الترك، وأن ذا القرنين حين بنى الردم أو السد بناه في 21، يوما، وكان بعضهم خرج، فلما رجع وجد السد قد اعتلى فلم يستطيعوا الدخول، فهم الأتراك أو أمة الترك. هذا كلام ذكر لا نستطيع أن ننفيه تماما ولا أن نجزم به تماما. نحن أمة يجب أن نكون محققين موثقين للأخبار، هذا ذكر في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث، ذكرت هذه الأقسام وهذه التفاصيل، إلا أنه لا يوجد فيها شيء تستطيع الجزم به إلا فيما قل. أما ذو القرنين الذي ذكر معهم، قلنا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. ذو القرنين أصح الأقوال فيه أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا مصلحا، وأن الله مكنه في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، فاتبع سببا أي اتبع جهة المغرب كما قال أهل التفسير. وذو القرنين هو أحد الذين مكنهم الله في الأرض أو مكن لهم الدنيا، فالذين مكنوا من الدنيا عند أهل العلم أربعة: اثنان مؤمنان واثنان كافران. الاثنان المؤمنان سليمان بن داود عليهما السلام، مكن الله له الدنيا وأعطاه الدنيا وملكه الدنيا، فمن الذين ملكوا الدنيا من أهل الإيمان سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد سليمان الإسكندر وهو ذو القرنين، وهو المذكور في هذه الآية الكريمة، وارتبط ذكره ببناء السد الذي يقي دخول يأجوج ومأجوج على الناس لأنهم مفسدون، ولأن الله جعل لهم أجلا، ولذلك قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيدك ما بناه ذو القرنين من هذا السد العظيم الذي ساواه بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، وهو النحاس المذاب، القطر النحاس المذاب أو الحديد المذاب أو الرصاص المذاب. وفي بنائه شيء عجيب ذكره أهل العلم والمفسرون. فذو القرنين رجل خصه الله بهذه الخصيصة وجعله ممن ملك الدنيا من أهل الإيمان، سليمان بن داود والإسكندر الثاني. وأما الكافران اللذان ملكا الدنيا فهما النمرود المعروف الذي تقرؤون قصته في سورة البقرة، النمرود، والثاني بخت نصر، فهذان كافران ملكا الدنيا في زمانهما. ويبقى من يملك الدنيا بعد هؤلاء الأربعة خامسهم، وهو المهدي المنتظر من أهل الإيمان يملكه الله الدنيا لقوله عز وجل: ليظهره على الدين كله. فظهور الدين على كل الأديان، وهذه الأمة على كل الأمم، فيختم الله الدنيا بإصلاح المهدي، المهدي منا آل البيت، يصلح الله به الدنيا بين يوم وليلة، يوافق اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وأنه يأتي جيش حتى إذا كان قبل الكعبة خسف بهم، فالمهدي مصلح. ووردت فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة، فحسبنا أن نأخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة التي نحتج بها، الضعيف والموضوع لا نحتج به. وعقيدتنا في المهدي ليست كعقيدة الشيعة الرافضة في المهدي، فنحن نعتقد ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتبع ما تقوله الرافضة من أنه يخرج من سرداب في سمراء ويذكرون فيه أعاجيب وأمورا ليس لهم عليها دليل. إذن خامس من يملك الدنيا في آخر الزمان، وهو خامس من يملك ويصلح الله به الدنيا، هو المهدي. إذن اثنان مؤمنان واثنان كافران، والخامس مؤمن خاتم مصلح للدنيا، وأيضا مالك لها بتمليك الله عز وجل له. إذن يأجوج ومأجوج ذو القرنين، قلنا هو نبي أم رجل مكنه الله في الأرض وجعله صالحا وآتاه كل الأسباب المعينة على القوة، هو مصلح قوي وليس نبيا. وبعضهم قال إنه نبي، واحتج من نفس القرآن على أن القرآن يخاطبه: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فيستدلون بخطاب القرآن له أنه نبي، والصحيح والصواب أنه ليس نبيا أبدا. وفي تلقيبه بذي القرنين أقوال، منها أنه لقب بذي القرنين لأنه كان يبلغ قرن الشمس في مطلعها وقرن الشمس في مغربها فلقب بذي القرنين، وقيل لأنه عاش قرنين من الزمن 200 سنة، وقيل لأنه شج في قرنه الأول فمات فأحياه الله، وشج في قرنه، شج ما معناه؟ جرح. الشجاج عند في كلام العرب هي الجراح، شج أي جرح، جرح في قرنه، هذا قرن وهذا قرن، وكل إنسان له قرنان في رأسه، هذا قرن وهذا قرن، حتى في كلامنا الدارجي نقول هذا. فلما جرح في هذا ضرب فيه فتوفي فأحياه الله، ثم ضرب في قرنه الثاني فمات فأحياه الله، فأحياه مرتين، أماته مرتين وأحياه مرتين، فكان أعجوبة في أنه مات وأحياه الله. فلا شك أن من أحياه الله تكون له قوة عجيبة، وأن الله عز وجل شاء له الحياة والاستمرار لحكمة يعلمها، وهيأه لأمر هيأه له لا بد أن ينفذ قدر الله قبل أن يموت. أما الاستمرار في الحياة فلا أحد يستمر فيها، فمن عاش قرنين أو أكثر أو أقل سيموت، لأن الله كما يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلا أحد يخلد. ولذلك لا ذو القرنين ولا الخضر الذي تقدمت قصته أيضا في قصة في آية الكهف، الخضر الذي قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فهذا الخضر أيضا لم يكن نبيا بل صالحا، وأنه لم يعش حتى وصل القرون بعضها ببعض وبقي إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عاش في عصر موسى وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولا زال حيا في المغارات والكهوف وفي الفياف والقفار، ويعيش منفردا كما يقول أهل الخلوات وبعض أهل التصوف الذين لم يمعنوا القول في هذا الأمر وتسرعوا في الحكم بحياة الخضر. فعند أهل العلم الخضر ليس حيا بل هو ميت، لقوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ولئن عاش الخضر هذه القرون المتطاولة يكون الله قد جعل له الخلد، لأنه عاش من أيام موسى وبقي إلى أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعده إلى يوم القيامة، فهذا قد جعل الله له الخلد. والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لا أحد يخلد. إذن الخضر وذو القرنين كلهم ميتون، ولا أحد يخلد في هذه الدنيا. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وقيل في يأجوج ومأجوج إنه مشتق من تأججت النار، أي التهبت واشتعلت، وقيل من غير ذلك، قيل من الأج وهو السرعة، سرعة الطواف، لأنهم يسرعون الطواف والدوران والحركة، فأخذوا من هذا المعنى. في ذلك أقوال مختلفة، وهما اسمان عجميان قيل، وهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة، فتقول إن يأجوج ومأجوج. وهنا قيل وجاء في الحديث: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وجاء بعد المجرور فلم يجر، لزم وجها واحدا، وهذا الذي يسمى الممنوع من الصرف للعلمية والعجمة هنا. وقيل هما اسمان عربيان من أجة النار أو من الأج وهو السرعة، وبعضهم يقول هما اسمان عجميان. ومهما يكون من أمر فإن هذه قضايا يذكرها العلماء بحثا عن الأصل، وفيها ضرب من التخمين والتقدير والاحتمال، وليس فيها الجزم الذي يتطلبه البحث. وإذا لم يكن في البحث جزم وتأكد وتحقيق في الأمر بقي محمولا على الاحتمال أو واردا على الاحتمال. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، ما معنى فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج؟ هم يعيشون في خلف الردم الذي هو السد العالي الذي هو مصنوع من زبر الحديد. آتوني زبر الحديد، الزبر هي قطع الحديد، وصنع بطريقة متينة متقنة، ولكنهم يحاولون اختراق الجدار والسد ويحفرون بقوتهم وعددهم لكي يخرجوا من الجدار على الناس. وبما أن الجدار متين والسد ممتنع، فإنهم يحفرون حتى إذا تعبوا وجاء الليل قالوا: في الغد نكمل. فالله عز وجل يرسل تلك الحفر أو يرسل على تلك الحفر أن يرجع إليها ما حفر منها فتنسد كما كانت من قبل، فيأتون فيحفرون فيبلغون ما بلغوا بالأمس، ثم يتعبون ويرجعون إكمال الأمر إلى الغد، فيرجع الله الحالة كما كانت، ومن ثم لا يستطيعون الخروج. ولو شاء الله أن يخرجوا لخرجوا، ولأنهم يحفرون حتى يقاربوا الخروج من السد، فيعيده الله كما كان، فيبدأون عملهم في الحفر من الأول حتى يشاء الله عز وجل أن يخرجوا، فيحفرون كعادتهم إلى أن يقتربوا، فإذا ذهبوا وناموا وجاءوا من الغد وجدوا ما حفروا باقيا على هيئته، والله تركه كما حفروه، فيحفرون فيخرجون على الناس، فتكون فتنة ياجوج ومأجوج التي أشار إليها القرآن الكريم. وسيأتي حديث في الصحيح أيضا بسنده فيه ذكر أحوالهم وكيف يخرجون وكيف يقتلهم الله عز وجل ويسلط عليهم نوعا من الدود، نوعا من الدود، فبالدود يموتون، لأنهم أمم لا يحصون كثرة، فهم عذاب من عذاب الله، والله عز وجل يرد بأسهم بما يخلق لهم من الدود الذي يتسلط عليهم، فهو الذي يقتلهم عن بكرة أبيهم، لا يترك منهم أحدا الدود. وقد ورد في الحديث النغف، وهو نوع من الدود، وسيأتي ذكره في اللفظ المكتمل. إذن فتح اليوم، من يفتح؟ هم القائمون بفتح السد من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بأصبعه وبالتي تليها، يعني كل مرة يحفرون قليلا وهكذا يقتربون من الخروج. فقالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، بعدما أخبرهم باقتراب فتنة ياجوج وماجوج، ولولا أن القرآن الكريم ذكر ياجوج وماجوج لكان كثير منهم لا يصدقون بقصة ياجوج وماجوج، ممن لا يصدقون ثبوت هذه الأمور الغيبية، لا يثبتونها من طريق الحديث ولو كان صحيحا. فالذين لا يثبتون أمور الغيب في الآخرة من طريق الحديث، أي حديث الأحد، لا يثبتون ما يرد منها في حديث الأحد، فلولا ورود قصة ياجوج وماجوج في القرآن لكان هؤلاء المنكرون لأخبار الأحد منكرين لقصة ياجوج وماجوج، كما ينكرون سائر الأمور الغيبية التي تكون قبل قيام الساعة من المغيبات. لكن الله ذكرهم في القرآن الكريم، وجاء ذكرهم في الحديث الصحيح، والحديث الصحيح شرح وبين بعض تفاصيل لم ترد في القرآن، لكن القرآن ذكر مجمل قضيتهم، وأنهم مفسدون في الأرض، وأنهم فتنة لأهل الإيمان، فذكر الله عز وجل ما ذكر من قصتهم. إذن قالت زينب بعد ذكر قصة ياجوج وماجوج: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ما العلاقة بين أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة من الفتن القادمة قبيل الساعة كفتنة يأجوج ومأجوج؟ ما العلاقة بين ذكر هذه وبين قول زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن ذكر الشر يجعل المسلم خائفا على نفسه، ومما يخافه المسلم على نفسه أن الأمة يكثر فيها الفساد، ويتأخر الإنسان إلى وقت فساد الزمان، فيخاف أن ينتقل إليه الفساد مع صلاحه، وأن يكون ممن يعمه الله عز وجل بعقاب منه، مع أنه من أهل الصلاح، لم يرتكب ذنبا بل ارتكب الصواب وعمل بالحق، ولكنه يخاف على نفسه أن يجتر بجريرة الغير، وأن يهلك مع وجود أهل الشر ومع كثرة الخبث. قالت أنهلك وفينا الصالحون، وهي قوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي هذه بالذات. فهل يقع الانتقام أو العذاب من جميع أهل الأرض إذا كثر الخبث؟ نعم، هذا يسمى العذاب العام. يخشون الصحابة، يخشون أن يعمهم الله عز وجل بعقاب، وتعميم العقاب والعذاب أن يذهب الصالح والطالح، المفسد والمصلح. فإن الفساد إذا كثر واستفحل وغمر البلد وصار الغالب، فإن أهل الصلاح صاروا قلة، فيجب عليهم أن يخرجوا من هذه القرية الظالم أهلها، وأن يهاجروا منها، وأن يعتزلوا. صاروا قلة والغالب هو الفساد، فيجب أن يخافوا على أنفسهم أن يعمهم الله بعقاب منه. فالرجل صالح ولكنه يعيش في قوم سوء، ويكثر الخبث ويقل الصلاح، وهذا لا شك عند آخر الزمان الذي لا يبقى فيه إلا قليل من الصلاح، ويكثر الهرج، يكثر القتل، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وسيأتي معنا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث. والخبث كلمة عامة يراد بها ما يراد بالشر وبجميع أنواع المعصية والخبائث والاقترافات وسائر المعاصي التي يعصى بها الخالق تبارك وتعالى، كلها خبث. الحرام يسمى خبثا، ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الطيبات تقابلها الخبائث من الأطعمة، والخبائث من الأشربة، والخبائث من المعاصي. ويعملون الخبائث، أي يعملون المعاصي، وتسمى القاذورات. شوف، مشتقة من الخبائث القاذورات، الأشياء الوسخة، فهي معصية لله وهي وساخة معنوية، وساخة معنوية. إذن قلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. الشر يكون عاما، وأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا يقول: أنزل من الفتن هذه الليلة، وأنزل من الخزائن، من خزائن الله، وخزائنه عز وجل هي جمع خزانة، وهي المكان الذي تخزن فيه النفائس والأمور النفيسة. فالأمطار خزائن الله، والأموال خزائن الله، والأرزاق خزائن الله. وهذا دليل على أن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما من شيء إلا عند الله خزائنه، المطر عنده خزائنه، الأرزاق، كل شيء. وهو دليل وتمثيل كما يقول أهل التفسير على أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء، وعنده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وأن الله يمتلك كل ما في هذا الكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كقوله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله ينزل بقدر معلوم الخزائن، منها ينزل بقدر معلوم بحسب حاجة الناس، وبحسب ما تراه حكمة الخالق عز وجل، لكنه لو بسط الرزق على عباده لبغوا في الأرض، فخشية البغي في الأرض فإن الله يمسك من الرزق ويمسك من خزائنه. فقلنا جاء في رواية بأن الله عز وجل ينزل من الفتن كل ليلة وينزل من الخزائن، ويشير بذلك إلى الفتوح التي يفتحها الله عز وجل على المسلمين وكثرة الأموال والتنافس فيها. أما الخبث فقلنا هو تفسير عام، وبعضهم ربما قصره على الزنا فيقول بأن الخبث هو الزنا، وفسر بأنه الزنا وأولاد الزنا وسائر الأمور والفسوق والفجور. فالفسوق والفجور عامة، وذكر الزنا هو من باب ذكر العام أو ذكر الخاص بعد العام. فالزنا داخلة في الخبث، داخلة في الفجور وفي الفسوق. فإذا قصد الزنا فلعل الإشارة إلى كثرة الزنا وكثرة أولاد الزنا، فإن في ذلك الوقت يكون قد فسد الزمان فسادا بينا، وأن كثرة الزنا دليل على فساد الزمان. والله ما سمى هذا الزنا إلا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل، إنه كان فاحشة ومقتا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الفاحشة هي الزنا، مع أن الخمر فاحشة والظلم فاحشة والكبر فاحشة، وكل ما فحش من المعاصي والكبائر يسمى فاحشة، والشيء الفاحش هو الذي جاوز الحد. يقولون فحش الدم إذا خرج بكثرة من الجسم يسمى الدم الفاحش، وكل شيء فاحش أي زائد عن الحد وحصل فيه طغيان يسمى فاحشا، حتى يسمى الكلام الفاحش والفحش والتفحش، وهو الكلام الذي لا يليق. فكل شيء جاوز الحد وخرج عن الحد يسمى فحشا. فهذا الحديث فيه بيان أن الخير يهلك بهلاك الشر، وأن الخير من الناس يهلك بهلاك الشرير، فإذا هلك الشرير يهلك الخير معه، أو الخير أو الأخيار من الناس أو الصالحون من الناس بهلاك هؤلاء. وحديث مسلم حديث واسع أقرأه عليكم، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر الدجال وأن الدجال يقتله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتلهم. بعدما يقتل عيسى الدجال، وهذا ترتيب قتل عيسى كما في حديث مسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فيقتل الدجال. ولما يقتل الدجال يوحي الله عز وجل إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، وسماهم عبادا له، فهم من عباد الله، فهم من عبادي من عباد الله. وقد تقدم أن بعض أهل التحقيق من أهل العلم يقولون إنهم من ذرية نوح ابن آدم، وأنهم يرجعون جميعا إلى آدم. قال فبعث الله يأجوج ومأجوج، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، وهي بحيرة كبيرة، وأنتم تسمعون في الأخبار بحيرة طبرية تسمعونها، وهي في سوريا، وقد رأيناها، وقفنا على جبل أبي كذا، رأينا الجولان أمامنا، ورأينا قرى سورية في أسفلها تحكمها إسرائيل، وقفنا على جبل من بلاد الأردن فرأينا بحيرة طبرية، فهي بحيرة كبيرة مليئة بالمياه. يقول الحديث يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويأتي آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. الأوائل شربوا والأواخر يقولون لقد كان بها ماء. ومن شرب الماء؟ ياجوج وماجوج، المتقدمون قبل مؤخرتهم. ويحضر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغث. يعني أن عيسى لما بعث، لما أرسله الله لقتلهم بعد قتله الدجال، يرسل لقتل ياجوج وماجوج، فيراهم أمما غفيرة، كما أخبر الله عز وجل أنه لا يستطيع أحد أن يقتلهم. ومهما تصورت من هذا الغيب فإنه شيء عظيم، ولذلك تولى الله عز وجل قتلهم. فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. النغف نوع من الدود، يرسله عليهم فيصبحون كأنهم موت نفس واحدة. والله عز وجل على كل شيء قدير. هذا التصوير لموقفهم وأهوالهم وشدة إفسادهم في الأرض وكثرة عددهم، الكثرة في حد ذاتها هي قوة، حتى لو كانت كثرة مع ضعف فإن الكثرة الشديدة فإنها قوة. ولذلك هؤلاء لا يغلبون بأفرادهم بل يغلبون بعددهم. أفرادهم ضعيفة لكن عددهم كبير غفير، يطبقون الآفاق كالجراد أو أشد، وأحدهم لا يموت حتى يكون من صلبه 1000. كيف يكونون هؤلاء 1000؟ كل واحد بـ1000. وتذكر رواية فيهم يتناسلون ما يشاءون من غير حد ولا عد. فهؤلاء حقهم أن يكونوا أكثر من الجراد المنتشر. فيصبحون كأنهم نفس واحدة ميتة بقدرة القدير عز وجل. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يعني يموتون لكن يحدثون زهما، والزهم ما هو؟ الرائحة الشديدة. والنتن هي الرائحة الشديدة، يسمى النتن ونحن نقول خانز، والشيء الخانز هذه لغة فصيحة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لولا بنو إسرائيل لما خنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لما خنز اللحم، في صحيح البخاري. خنز الشيء يخنز أي صار خانزا، وهو النتن، وهو الذي فيه زهم. فالزهم نقول هذا لحم فيه زهومة، أي رائحة شديدة وزفارة، شيء فيه زفارة وزهامة. فهؤلاء يملؤون الأرض بزهمهم ونتنهم، فينزل عيسى وأصحابه، فيرغب عيسى نبي الله إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يرسل طيرا كأعناق البخت. البخت ما هي؟ الجمال. البخت كما ورد في الحديث كأسنمة البخت المائلة. البخت هي الجمال. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث يشاء الله عز وجل. ثم يرسل الله مطرا لا يكون من مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة. يأتي مطر بعد حملهم فيطهر الأرض ويغسلها حتى تصبح الأرض كالزلفة، والزلفة هي المرآة، وهو تصوير لنظافة الأرض، نظفت حتى صارت كالمراية التي ينظر إليها الإنسان كالمرآة، حتى تصبح كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة يستظلون تحتها. هذا غيب، سبحان الله. الحديث في الصحيح مسلم، العصابة من الرجال تأكل رمانة واحدة ويستظلون تحت ظل الرمانة الواحدة. كم كبرها؟ هو هذا الذي يشير إليه الحديث. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سبحان الله. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن مسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والحديث خرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. إذن هل يستفاد من هذا الحديث أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يستفاد منه أن المسلم يخاف على نفسه عند كثرة الشر؟ نعم، يخاف على نفسه إذا كثر الشر، ويود أن يسلم له دينه، وأن تسلم له استقامته وتدينه، وأن يسلم من عذاب الله، وأن لا يؤخذ بعذاب العامة، وأن لا يؤخذ بعذاب أهل الفسق والفجور، وأن ينجيه الله عز وجل من أن يكون ممن يصيبه العذاب العام. والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يأمر الله باتقائها. فلعل من اتقائها أن يخرج من هذه الفتن، وهذا شيء لا يكون إلا عندما تكثر الفتن وتطبق على الناس ويقل الخير ويكثر الشر. لا يقول أن أحد نحن اليوم في هذا العصر، نحن في هذا الحديث، فيخرج الناس هاربين من الفتن ويتركون الأرض بمن فيها لمن يريد الإفساد فيها. لا، زاحموهم زاحموهم، اعبدوا الله في مساجدكم وفي بيوتكم وفي سائر أرض الله، لا تتركوا الأمر ولا تفروا. إنما تجوز لك أيها المسلم عزلة نسبية وليست عزلة كلية، وعليك بقراءة كتاب العزلة للخط من المتقدمين، بين أحكام العزلة، وهو محدث فقيه كبير من شراح البخاري، ألف جزءا سماه. وكان الناس كثيرا في العزلة، وهي قسمان، عزلة كلية وعزلة نسبية. الكلية لا يجوز للمسلم أن يعتزل عزلة كلية إلا إذا فسد الزمان تماما، وهو المشار إليها في حديث أنهلك وفينا الصالحون، والخروج بالدين أو الفرار بالدين من الفتن. وقد بوب له البخاري في كتاب العلم بباب، وبوب له هنا أيضا وسيأتي في كتاب الفتن أن البخاري بوب له بحديث يوشك أن يكون خير مال المرء في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. فقد تكون العزلة، والبخاري بوب له في الفتن بباب التعريب، باب التعريب، والتعريب آتية من العروبة والعروبية والبادية، فمن ذهب إلى البادية فقد تعرب، أي رجع إلى أصل العرب وهم أهل بادية وليسوا أهل حاضرة. فيذكر البخاري فيما سيأتي من الأبواب يسميه باب التعريب. والمقصود أن العزلة النسبية موجودة في كل الأوقات، أنت لا يناسبك الاختلاط بأمة معينة من الناس تعتزلهم، لا يناسبك أن تذهب مع هؤلاء لأنهم يريدونك الموارد السيئة ويملون عليك الطرق المرضية المهلكة فتعتزلهم. هذه رفقة لا تصلح تعتزلها، هذه جماعة لا تصلح تعتزلها، هذه جهة لا تصلح تعتزلها، تملي عليك ما هو إلحاد وتشكيك في الدين اعتزلها. وسيأتي حديث حذيفة بن اليمان في اعتزال الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة أو بعرق أو بشيء وتبتعد عن كل من ينادي ويدعو إلى طريق غير طريق الحق. إذن عزلة نسبية هذه سائغة في كل الأزمان، ونحن نرتكبها في زماننا. فأنت تعتزل الشيء الذي لا يناسبك، من لا يفيدك في دين ولا يقوي لك إيمانا ولا ينصحك بخير ولا تجد فيه ما يساعدك على تقوية دينك وتمتين دينك وعقيدتك، ما الفائدة من رفقته؟ من لا ينصحك ولا يتناصح معك، ما الفائدة من رفقته؟ إذن أنت تنتقي لنفسك الرفقة الصالحة الطيبة. فالعزلة النسبية في كل الأوقات، فاحذر أن تفهم أن المقصود أن تخرج من بلادك ومن مدينتك ومن حارتك ومن حومتك ومن زقاقك، لا، هذا الكلام إذا فسد الزمان ثمانا. أما الآن فلا زال في الأمة خير، المساجد مفتوحة وكلمة الله ترفع والجماعة والجمع قائمة، ولا زال من يقول لا إله إلا الله، ولا زال من ينادي، بل الغلبة لأهل الإسلام، وهذه أرض من أراضي الإسلام، ورفع الأذان فيها وغلبة الأمر لأهل الإسلام. وتأملوا بلدكم تجده أنه من بلاد المسلمين. أما ما يوجد من مخالفات فالمعاصي توجد في كل الأوقات، إنما تكثر وتقل بحسب الزمان. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. ثم إن بعد هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي فيه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل الله من الفتن بإعلام الله له، فهو صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفى ونبيه، يطلعه على المغيبات ويطلعه ويريه ما لا يراه الناس، فمن جملة ذلك أنه يطلع على ما أنزل الله من الخزائن. وقد تقدم في حديث: أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، أي أن الله عز وجل أعلمه إياها، وهو الحديث الذي تقدم قبل حديثين. وقوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، التي أشير إليها في حديث أنهلك وفينا الصالحون، جاء في حديث عند الإمام أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلت للزبير، يعني في قصة الجمل، يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون دمه، يعني بالبصرة. فقال الزبير: إن قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: إن هذه الآية قرأناها على عهد النبي، ولم نكن نعتقد أو نتوقع أن نكون نحن الذين نقع في الفتنة، فوقعنا في موقعة الجمل، وقد قتل عثمان، وجئنا نطلب بدمه في البصرة، وكل ذلك يدل على أن الله عز وجل أوقعنا في فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الظالم وغير الظالم، وأننا واقعون في هذه الفتنة ولم نكن ندري بها مع قراءتنا للآية. قال: لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وأخرجه الطبري من طريق الحسن البصري قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله، وما ظننا أننا خصصنا بها. خوفنا بها، كنا نخاف منها، وما كنا نظن أنها ستخصنا.